بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فيقول الشيخ حفظه الله متشابه، قال تبارك وتعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيروا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. الآيات للآية الثالثة من أوائل سورة التوبة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. الآيتان 28 و29 من سورة براءة. قال: الاستدلال بالآيات على أن الصلح مع الكفار لا يجوز لأنه منسوخ، ولا يجوز الصلح معهم في ميثاق هيئة الأمم المتحدة، لأنه أي ميثاق الأمم المتحدة يشتمل على بنود كفرية تخالف الشريعة والرضا بها كفر بالإسلام، والدخول في صلح معهم على ميثاق الأمم المتحدة باطل لذلك ولوجه آخر، وهو أنه لا يجوز مصالحة الكافر على التأديب، لأن الأمة المسلمة في حال قوتها وقدرتها على الجهاد عليها جهاد الطلب والدعوة، والصلح المؤبد معناه إلغاء جهاد الطلب، وهذا دفع لما شرعه الله تعالى. فقد جاءنا يؤيد عدم جواز الصلح مع الكفار بعد آية السيف عن قتادة والحسن في تفسير قوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. أخرج الطبري في تفسيره قال: حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، وإن جنحوا للسلم إلى الصلح يعني فاجنح لها، قال: وكانت هذه قبل براءة. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم يواجع القوم إلى أجل، فإما أن يسلموا وإما أن يقاتلهم، ثم نسخ ذلك بعد في براءة، فقال: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقال: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، ونبذ إلى كل ذي عهد عهدة، وأمره بقتالهم حتى يقول: لا إله إلا الله، ويسلموا، وأن لا يقبل منهم إلا ذلك. وكل عهد كان في هذه السورة وفي غيرها، وكل صلح يصالح به المسلمون المشركين يتوازعون به، فإن براءة جاءت بنفس ذلك، فأمر بقتالهم على كل حال حتى يقول: لا إله إلا الله. حدثنا ابن حميد قال الكلام نقل عن الطبري، حدثنا يحيى بن واضح عن الحسين عن يزيد عن عكرمة والحسن البصري قال: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، نسختها الآية التي في براءة قوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال: فالدخول مع الكفار في صلح هو موالاة لهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، والدخول في هذا الصلح المتضمن للكفر هو رضا بالكفر. هذا الاستدلال استدلال بالمتشابه. لعلمنا الآن من هذا الكلام أن هؤلاء الذين كما قلت لكم قد حكموا بتكفير الحكام، ثم يبحثون على أي حيثية أو شبه الدليل لماذا؟ حتى يؤيدوا قولهم. استدلوا بأن صدر سورة براءة وقول الله تبارك وتعالى: انما المشركون نجسوا فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وكذلك بالآية التي يقال عنها آية السيف، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، كل ذلك من سورة براءة. قالوا إن هذه الآيات تدل على أن الصلح مع الكفار لا يجوز، ولما عرضوا بقوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها قالوا إنها منسوخة، واستدلوا ببعض أقوال لأهل العلم ممن نقل ذلك عنهم الإمام الطبري أنهم قالوا إن هذه الآيات آية الأنفال منسوخة بسورة براءة، فسورة براءة قد ألغت العهود ولم تجز الصلح مع الكفار. طيب، الذي أعلق عليه قبل أن أقرأ كلام الشيخ كلمة مهمة جدا، يقولون في الدخول مع الكفار في صلح هو موالاة لهم، موالاة لهم، وقلنا إن الموالاة ليست كلها كفر، وإنما لا تكون الموالاة كفرا إلا إن كانت موالاة من أجل دينه. فهم يقولون فالدخول مع الكفار في صلح وموالاة لهم، إذن رتبوا على ذلك أنها الموالاة المكفرة، فقالوا ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ثم قالوا والدخول في هذا الصلح المتضمن للكفر هو رضا بالكفر. هذا كلام خطير جدا جدا جدا، لأن معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يصالح الكفار قبل أن ينسخ كما ادعوا وآخره صلح الحديبية وما حدث بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود في خيبر، كل ذلك كان موالاة وينطبق على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن يتولهم منكم فإنه منهم، والدخول في هذا الصلح المتضمن للكفر هو رضا بالكفر. فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صالح الكفار كان صلحه متضمنا للكفر وكان رضا بالكفر. ولو قالوا لا إن هذا كان قبل النسخ، قلنا وهل تنسخ الأمور الاعتقادية؟ القضايا الاعتقادية غير قابلة للنسخ، لأنكم قلتم إن الموالاة كلها، الموالاة كلها مكفرة لأنها موالاة من وقع فيها فقد أصبح من الكفار، وتقولون إن هذا الصلح يتضمن كفرا وهو رضا بالكفر، فكيف يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في أي فترة زمنية من حياته ما هو رضا بالكفر؟ والرسول منذ أول بداية عهده قال الله له في سورة القلم، وهي من الصور المكية بل من أوائل ما نزل في القرآن الكريم، قال الله تبارك وتعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون. فالرسول لا يداهن في دين الله تبارك وتعالى، والرسول لا يتنازل عن معتقده أبدا، فخاب وخسر من استدل بهذا الدليل وقال هذا الكلام. وهؤلاء للأسف لا يأخذون في بالهم وهم يأتون بالحيثيات لتكفير الحكام أنهم من الممكن أن يكفروا الصحابة، بل والعياذ بالله ومن الممكن ألا يسلم من طعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. واضح؟ نعم. رد عليهم الشيخ قائلا والمحكم أن إطلاق هذا الكلام بهذه الصورة واتخاذه سببا للتكفير لا يصح. ولأقرر لك الحق إن شاء الله تعالى أذكر الأمور التالية، أذكر الأمور التالية. أخ يقول لي نوقش أحد التكفيريين في هذا فقال كفر النبي ثم تاب الله عليه. يقول إن إطلاق هذا الكلام بهذه الصورة واتخاذه سببا للتكفير لا يصح. ولأقرر لك الحق إن شاء الله تعالى أذكر الأمور التالية. الذي قرره الفقهاء رحمة الله عليهم في الصلح من جهة المدة أنه على ثلاثة أحوال، لأنهم يقولون لا يجوز الصلح على التأبيد للأبد. قالوا إن الذي الصلح الذي قرره الفقهاء رحمه الله في الصلح من جهة المدة أنه على ثلاثة أحوال، تمام؟ الحال الأول أو الحال الأولى الصلح الصلح المقيد المحدد بزمانه. الحال الأولى الصلح المقيد المحدد بزمانه، كما حصل مع الرسول عليه الصلاة والسلام لما صالح كفار قريش لمدة 10 سنوات، صلح الحديبية. الحال الثانية الصلح المطلق الذي لا يحدد في زمانه لكنه ليس على التأبيد، مثلما حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم لما صالح اليهود في خيبر على أن نقرهم فيه على ما نشاء، على ما نشاء يبقى الأمر مطلقا ولم يحدد بزمان ولم يقل فيه للأبد، يبقى لا ليس على التأبيد وليس مؤقتا وإنما هو على ما نشاء، يعني حينما نشاء أن نلغي العقد لألغيناه. واضح؟ وهو ما جاء في الحديث قال في الحاشية، وهو ما جاء عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين، وأراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم بها أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، هم كانوا فلاحين أعرى، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم دعنا نقوم بزراعة الأرض ولكم نصف الثمر ولنا نصفه، نحن نصرف عليه ونقوم بزراعته ونأخذ النصف ولكم النصف كالجزية. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا، لم يحدد وقتا وإنما أقت الأمر بمشيئته صلى الله عليه وسلم. فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى سيناء وأريحاء من الشام. أخرجه البخاري في كتاب المزارعة باب إذا قال رب الأرض أقرك على ما أقرك الله. هذه هي التي يقال عنها صلح مطلق. قال الحال الثالثة الصلح المؤبد الذي ينص فيه على أن الصلح على التأبيد، والصلح في الحال الثالث باطل لا يجوز، لا يجوز أن نصطلح مع كافر مثلا لولا كافرة ونقول هذا الصلح على التأبيد. واضح؟ هذا باطل لا يجوز، لأن الأصل أن على المسلمين جهاد الدعوة والطلب في حال قوتهم وقدرتهم، فلا يصالح الكافر في ذلك الحال، إنما يدعى للإسلام فإن امتنع فعليه الجزية فإن امتنع خذ. طب أنا عايز أسأل سؤال، هل يوجد صلح على التأديب بين أي دولة ودولة أخرى في العالم؟ هذا لا يوجد، والدليل على ذلك أن هذه العقود مطلقة، الدليل على أنها مطلقة أن أخطر معاهدة بين المسلمين وبين اليهود هي معاهدة كامب ديفيد، ومعاهدة كامب ديفيد بين مصر ودولة الصهاينة، ومع ذلك الدليل على أنها ليست على التأديب. كلما جاء رئيس من الرؤساء يبدأ اليهود يرتعبون رعب، ما موقفه من معاهدة كامب ديفيد؟ ما موقفه من معاهدة كامب ديفيد؟ لماذا؟ لأنهم يعلمون أن أي رئيس من الممكن أن يصدر قرارا بإلغاء المعاهدة، واضح؟ وعليه أن يتحمل تبعتها، وهم يعلمون هذا، ومن الممكن أن يجتمع مجلس الشعب ويصدر قرارا بإلغاء المعاهدة ويقال لهم انتهت معاهدة كامب ديفيد، واضح الكلام؟ وإن كانت هناك تبعات من الممكن أن نتحملها، يعني واضح؟ إذا لا يوجد شيء على التأديب بهذا الأمر، كون أن اليهود كل يوم أو ما حصلت 25 يناير كان اليهود بيقولوا إيه؟ نخشى من النظام القادم، هل سيستمر على معاهدة كامب ديفيد أم لا؟ وقبل 25 يناير حينما مات السادات توجسوا خيفة من حسن مبارك، هل سيستمر على المعاهدة أم سيقوم بإلغائها؟ لا يوجد ولا نعرف معاهدة على التأديب، لأنه لا يوجد ديل يتحكم كل الأجيال إلى قيام الساعة، يعني هذا الذي يعقد عقدا بينه وبين دولة من الدول هل هو يملك حقوق الأجيال المستمرة إلى قيام الساعة؟ هو يفعلها في ضوء المصلحة، والأمر يجدد من وقت لآخر، واضح الكلام يا إخوانا؟ هذا الكلام الذي يقولونه كلام لا أصل له. ومع ذلك لو حدث معاهدة على التحديد، ما ياما معاهدات ولا تساوي الحبر الذي تكتب به. فلماذا تسعون إلى التكثير لهذا الكلام؟ يعني المكثرات يسعى إلى التكثير لأي شيء؟ يعني هل في معاهدة الدول مع بعضها بعدين؟ أنتم تتكلمون عن ماذا؟ عن المعاهدات. والدول الإسلامية عندها القدرة الآن على أنها تقاتل أمريكا وتقاتل روسيا وتقاتل الصين حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. إيه العقول دي؟ أنت ما تنظر كما يقال، انظر حولك، ما تنظر إلى قوتك. أنت الآن في غذائك وفي طعامك وفي شرابك تستورد، وفي سلاحك حتى تقول الحمد لله احنا بنشتري أسلحة كثيرة. هل تصنعها؟ لا، بنشتريها. يعني معنى ذلك أنك من الممكن أن يغلق باب التصدير ولقطع الغيار فتصبح عندك الأسلحة والسيارات لا قيمة لها. انظروا حولكم. الأمة كما كان يقول بعض مشايخنا كلمة نفيسة جدا، الجهاد الآن لم يصبح جهاد سير ورمح، وإنما الجهاد أصبح الآن بالعلم والقدرة. الجهاد أصبح الآن قوة علمية في البر والبحر والجو. الآن الأعداء يتسابقون، ولذلك مجرد فقط ما الصين تبدأ بإنتاج شيء معين يرعب أمريكا، هي لا تقاتله ولا شيء، ولكن الأمر بقيت المسألة مسألة إنه بيحوز قوة علمية من الممكن أن يستطيع أن يضرب عليه، حتى وإن كان عن طريق ضرب الاقتصاد. الصين غزت أمريكا في عقر دارها اقتصاديا. هذه أمور تجعل بعض الدول من الممكن أن تسلب اقتصادها فتقع على الأرض، مهما كانت إمبراطورية ضخمة تصبح إمبراطورية متفتحة تهوي إلى سبع أرض. الجهاد الآن أصبح له أمور أخرى. وقول الله تبارك وتعالى رب العالمين الذي أنزل القرآن والرسول الذي تكلم بالتفسير القرآن والسنة، رب العالمين يعلم كل شيء ويعلم الغيب. ولذلك لم يقل في القرآن سيفا ولا رمحا ولا شيئا من هذا القبيل، بل حينما تكلم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة قال ويخلق ما لا تعلمون، وجاء في قوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون السيارات والطيارات والسفن وكل الأشياء التي تركب. وحينما يتكلم عن إعداد العدة للجهاد يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ويأتي بكلمة قوة نكرة حتى تكون مطلقة، مطلقة من قوة، ثم جعلها مقيدة بأمر مهم أو شرطها بشروط، ليست أي قوة، وإنما شرط أن تكون قوة ترهبون بها عدو الله وعدوه. إذن لابد من كل القوة التي معك قوة قادرة على إرهاب العدو. فأنت الآن هل أنت عندك القوة التي ترهب الصين؟ هل عندك القوة التي ترهب الروس؟ أنت الأمريكان لا تستطيع أن تأخذ منهم سلاح، أغلقه بعد 25 يناير حتى يركعوا الجيش المصري. فتحنا بابا بفضل الله إلى الروس، لكننا لا نستطيع أن نستقل نحن بصنع سلاحنا. نحاول نعم، عندنا محاولات نعم، لكن أين القدرة التي تجعل الأمة تستغني عن غيرها؟ يعني عندنا المال في دول الخليج مال متلتل، مال كثير جدا. هذا المال للأسف تستنزفه القوى الخارجية، لكن هذا المال لو وضع في أيدي العلماء من هذه الأمة وفي أيدي الساسة العقلاء، ساسة عقلاء مخلصين لبلادهم يأتون بالعقول المهاجرة من الخارج ثم يأتون بالأموال، ونحن لسنا فقراء، عندنا أموال في الخليج وفي بلاد البترول، يبقى عندي المال والعقول، عندي عقول مهاجرة. هذه العقول موجودة في كل مكان من أماكن العلم في العالم الخارجي وفي المصانع وغيرها، نأتي به. هذه العقول المهاجرة تأتي، وهذا المال يأتي موجود ويقوم عليه الهيئة العربية للتصنيع في مصر. لماذا أقيمت، لماذا أقام أساسة في بلادنا الهيئة العربية للتصنيع التي أصبحت فيما بعد لا تصنع إلا في مصر، هيئة عربية للتصنيع كان المفروض أن تقوم ويقوم بالإشراف عليها رؤساء أركان جميع جيوش العرب الداخلين في المعاهدة حتى تقام قوة عربية مشتركة، قوة عربية مشتركة، هيئة عربية للتصنيع في أموال من الدول الغنية، في عقول، في أيدي عاملة من بلد كمصر. ماذا ستكون هذه البلاد؟ لا أقول العالم الإسلامي كله، وإنما أتكلم عنه وما لا يدرك كله لا تدرك جله. إذا الدول العربية فقط، المال موجود، البشر موجودين، العقول موجودة، نحن ينقصنا الإرادة، الإرادة التي تريد أن تفعل هذه الأمور. عندي المقدرة، نعم عندنا المقدرة، معنا فلوس، معنا فلوس، غيرنا يمتص هذه الفلوس، لماذا لا نقوم نحن بهذه الأمور ونقوم نحن بتكرير البترول وبكذا وبكذا فنخنقهم؟ ولكن للأسف هم يريدون تفتيتنا، لأن التفتيت تفتت تسد، فرق تسد، بل هم لم يعني لم يكتهم ما نحن فيه من تفتت، فقاموا في الربيع العبري بتقسيم المقسم وبتفتيت المفسد. يعني كانوا يريدون في هذه ما يسمونه بالربيع العربي، وهو ربيع لهم هم، من اجل ان يقسم المقسم ويفتت المفسد. فسوريا تنقسم، والعراق تنقسم، ومصر تنقسم، وليبيا تنقسم، والسودان انقسمت وتنقسم الى ثلاث دول، وهكذا حتى تصبح دول ضعيفة كل دولة. يعني انت عندك قطر كلها دي شبر في شبرين، فهم عايزين كل البلاد تبقى مثل قطر، ولذلك بقت قطر النموذج وقناة الجزيرة، لان طبعا انتم عارفين طبيعة البليد يريدوا الا ينجح احد. فقطر عندها عاهة كبيرة جدا انها ليست دولة، مسألة يعني ليس فيها مجموعة قد كده، فيريدون ان تصبح كل الدول قد قطر. فتخيل بقى لما مصر تتقسم تبقى كم الف دولة، لو بين قد قطر مليون دولة ممكن تبقى كده، مش كده ولا يعني هتتقسم بالسعودية مع هذا الله، هم يريدون لنا هذا. يبقى هنا بعد كده كل بلد من هذه يجي اليهود، كل بلد يقعد فيها يهودي يديرها، وانتهى الامر على كده، ما تقدروش تعملوا اكتر من كده. لماذا ما عندكمش جيوش؟ ثم ينفخ فيكم الطاغوت الامريكي هتصيروا، هو انتوا ليكوا وجود؟ هي قطر دلوقتي عندها جيش، قطر عندها قاعدة العديد اللي هي قاعدة القاعدة الأمريكية، وعندها الحرس الثوري الإيراني، وشوية مجموعة جايين من عند أردوغان، هم دول آخر الناس الجيش القطري في القصة كلها، مفيش ناس مساكين، ربنا يهديهم ويرزقهم الهداية. فهذا ما نقصده أيها الإخوة الكرام، ما علينا. فيقول المؤلف هنا: الحالة الأولى الصلح المقيد، الحالة الثانية الصلح المطلق، الحالة الثالثة الصلح المؤبد الذي ينص فيه على أن الصلح على التأديب، والصلح في الحال الثالث باطل لا يجوز. تمام. قال ابن تيمية رحمه الله قرأ للسلسلة: ويجوز عقدها أي الهدنة مطلقا ومؤقتا فقط، لم يقل على التأديب لأنه لا يوجد. قال: والمؤقت لازم من الطرفين يجب الوفاء به. دايما لما نيجي ندرس العقود ونظرية العقود يذكرون أنها حاجة اسمها الجاهز واللازم، العقد الجاهز والعقد اللازم. العقد اللازم يا أخوانا هو إيه؟ العقد اللازم يعني يجوز، يعني لا يجوز لنا أن نقول في نبذنا إليكم عهدكم، لا يجوز لنا أن نقول لكم نبذنا إليكم عهدكم. لماذا؟ لأنه عقد لازم، لأنه مؤقت بوقت، فلابد لقول الله تعالى: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. لكن وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، قلوا تعالوا نلغي المعاهدة لكن لا تنقض العهد. هذا بالنسبة للعقد اللازم، عقد لازم المؤقت، يبقى لابد وأن تتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، ولا يجوز لك أن تقول أنبذ إليك عهدك. تمام. لكن العقد الجائز هو الذي يجوز فيه أن تقول نبذت إليك عهدك، وهذا يكون في العقد الايه؟ المطلق الذي لم يوقت بوقت. تمام. فقال ابن تيمية: ويجوز عقدها أي الهدنة مطلقا ومؤقتا، والمؤقت لازم من الطرفين يجب الوفاء به، يعني لا يجوز لأحد الطرفين أن يقول نبذنا إليكم عهدنا. ما لم ينقضه العدو فإن نقضه أصبحنا في حل منه، واضح؟ ولا ينقض بمجرد ولا ينقض بمجرد خوف الخيانة في أظهر قولي العلماء، لا ينقض، وإنما ننبذ إليهم ونقول لهم أنتم نخاف منكم أن تنقضوا العهد، تعالوا بنلغي هذا العهد. قال وأما المطلق فهو عقد جائز، جائز يعني غير لازم، يعني يجوز أن ننبذه إليكم، فهو عقد جائز يعمل به الإمام أو يعمل الإمام فيه بالمصلحة حتما تكون مصلحة المسلمين يتصرف ولي الأمر. الأمر الثاني، الصلح الحاصل في هيئة الأمم المتحدة صلح مطلق لم يحدد فيه زمن، فهو صلح جائز يعقد ولي أمر المسلمين بحسب ما يترجح لديه من المصلحة، لا يوجد فيه تأبيد. عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام، فما أحب أن لي حمرا معي نعم حمرا نعم وأني أنكثه. صححه الشيخ الألباني في الأدب المفرد ورواه أحمد، والشيخ الألباني ذكر في فقه السيرة أو تحريف فقه السيرة تعليقا على حديث لقد شهدت مع عمومتي حلفا في دار عبد الله بن جدعان، ما أحب أن لي بي حمرا نعم، ولو دعيت بي في الإسلام لأجبت، ولو دعيت بي في الإسلام لأجبت. والعقد كان مع من؟ والحلف مع كفار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو دعيت بي في الإسلام لأجبت، يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم من الممكن إن دعي في الإسلام للتعاقد والعهود دخول في العهود مع كفار لأجاب صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف فهذا حلف عقد في الجاهلية كان قبل المبعث بمدة ذكره ابن إسحاق وغيره، وكان جمع من قريش اجتمعوا فتعاقدوا على أن ينصروا المظلوم وينصفوا بين الناس ونحو ذلك من المستحبات الشرعية كالمصادقة والموادة وحفظ العهد من خلال الخير، واستمر ذلك بعد المبعث. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. ومعناه لا حلف في الإسلام يعني لا يعقد الحلف على ما كانوا يعتبرونه في الجاهلية من نصر الحليف ولو كان ظالما، فالحلف كان يقع منهم على نصرة، ولذلك كانت الكلمة الجاهلية انصر أخاك ظالما أو مظلوما. لذلك لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما الصحابة التاعوا فقالوا كيف ننصره، لأن هذه الكلمة أصلا كانت شعار الجاهلية، فكيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فهذه الكلمة تدل على أن الصحابة كانوا قد تعلموا وقد نبذوا الجاهلية بكل مآثرها، فلما قالها النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يمتحنهم ليرى الإسلام أثر فيهم أم لا، فقال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا قد علمنا كيف ننصره مظلوما، كيف ننصره ظالما. فأبان لهم توجيها جديدا في الأخلاق الإسلامية، فقال فرده عن ظلمه فذلك نصر له. فقال ومعناه لا يعقد الحلف على ما كانوا يعتبرونه في الجاهلية من نصر الحليف ولو كان ظالما، ومن أخذ الثأر من القبيلة بسبب قتل واحد منها، يعني قبيلة قتل أحد رجالها أحد من الناس نقتل به عشرة من القبيلة، ما ذنبهم؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال ومن أخذ الثأر من القبيلة بسبب قتل واحد منها ومن التوارث ونحو ذلك، البعض يعملون حلفا يتوارثون وهم ليسوا أقارب ولا بينهم صلة رحم. قال ومعنى ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر الدخول مع الكفار في حلف بشرط فيه تقرير المعاني الشرعية وأمور الخير، ولا يدخل معهم في أحلافهم التي في غير هذا على خلاف وشرط. فما المانع من أن أدخل مع أحد من الكفار في عهد ندفع به على المظلومين ونقف ضد الظالمين ونرجع الحقوق إلى أصحابها، ما المانع من هذا؟ قال عبد العزيز بن باز رحمه الله تجوز الهدنة مع الأعداء مطلقة ومؤقتة كما قال شيخ الإسلام إذا رأى ولي الأمر المصلحة في ذلك، الأمر تابع لولي الأمر، لأنه أولياء الأمور الذين يعلمون الأمور. يعني الآن يأتي الناس ليقولوا لي إيه رأيك في معاهدة كامب ديفيد، نكملها ونستمر فيها؟ أنا لا أعرف المصالح ولا المفاسد التي تترتب على هذه الأمور، هذه الأمور لا يعلمها إلا من؟ إلا أولياء الأمور، الناس المتخصصة في هذا الأمر، وأهل الشوكة والسلطان وقيادة الجيش وغيره، ويعلمون ما الذي سيترتب على ذلك. أنا أقول لهم لا، نلغي المعاهدة ونكون غير مؤهلين للدخول في حرب. يبقى معنى ذلك أنك إيه؟ أنت هنا بتدمر دولتك، وإنما الذي يقوم بهذه الأمور المتخصصون في هذا الشأن، وهم من؟ أولياء الأمور فقط، لا يعلم هذه الأمور إلا أولياء الأمور، وهم المسؤولون أمام الله. إن أخطأوا يحاسبوا، وعشان ولي أمر سيفعل ما يشاء، وعند الله هذا ولي الأمر عبد من عباد الله، فإن أصاب كافأه، وإن ارتكب أخطاء ليست خطأ عن سبب يعني عذر أو شيء من هذا القبيل، رب العالمين حاسب الجميع، وكلهم عباده، وكلهم عباده، وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. فقال تجوز الهدنة مع الأعداء مطلقة ومؤقتة إذا رأى، اكتب كده مؤمنة ولي الأمر، حط عليها خط، إذا رأى ولي الأمر المصلحة في ذلك. لكن نحن أصبحنا في زمن الكل يتكلم في كل شيء، كل واحد خبير عسكري وخبير استراتيجي وخبير اقتصاد وخبير في الصرف وفي النقد وكل شيء، نعلم كل شيء، كل واحد مننا دولة متحركة والعياذ بالله. قال إذا رأى ولي الأمر المصلحة في ذلك، لقوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. الشيخ لماذا يستدل بهذه الآية دليل على أنها غير منسوخة؟ قال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلهما جميعا، أي فعل الهدنة المطلقة والهدنة المؤقتة، كما صالح أهل مكة على ترك الحرب 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض، وصالح كثيرا من قبائل العرب صلحا مطلقا. فلما فتح الله عليه مكة نبذ إليهم عهودهم وأجل من لا عهد له 4 أشهر، كما في قوله تعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وبعث المنادين بذلك 9 من الهجرة بعد الفتح مع الصديق لما حج رضي الله عنه وكان أميرا للحج. ولأن الحاجة والمصلحة الإسلامية تدعو إلى الهدنة المطلقة ثم قطعية عند زوال الحاجة، كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فكل دولة تتبع مصالحها، وكذلك أمة الإسلام تعمل تبعا للمصالح. قال وقد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله القول في ذلك في كتابه أحكام أهل الذمة، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم والله ولي التوفيق. 3 وقضية احتواء عقد الصلح على بنود تخالف الشريعة لا تقتضي الكفر، لأن الدولة وهي المملكة العربية السعودية تحفظت على كل بند في ميثاق هيئة الأمم المتحدة يخالف الإسلام، ولا زلنا نقرأ في كل عام أن لجنة حقوق الإنسان من هيئة الأمم المتحدة تذكر اسم المملكة ضمن الدول التي لا تطبق حقوق الإنسان بسبب إقامتها للحدود الشرعية. والله لم تحل دولة من دول المسلمين من هذا، كل دول المسلمين محطوطين في البلاك ليست في قضايا حقوق الإنسان، هذه لأنها تطبق الحدود، وتلك لأنها تفعل كذا، وتلك هذه أمور يقومون بمسكها على الدول من أجل استنزافها. هذه أمور مقصودة، وهذه الجمعيات التي هي جمعيات حقوق إنسان هي جمعيات موجهة، جمعيات حقوق الإنسان والجمعيات الدولية هذه كلها تحركها أمريكا، يعني كل هذه الدول واخد بالك، منظمة العفو الدولية وكل هذه الأمور كلها لعبة في أيدي أمريكا، وهذا أمر يعني معلوم من الدنيا بالضرورة. قال وقبل سنوات امتلأت وسائل الإعلام بالكلام على المملكة بسبب عدم قبولها لمبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بالمرأة، وكذا ما يتعلق بحرية الأديان، وكذا الأنظمة الاقتصادية. ومحمد مرسي وقع على كل هذه الأشياء، وفي أشياء كده متحفظ عليها مبارك، والله جاء مرسي راح ماشي عليها على طول عشان ما يزعلش السيدة، كان اسمها ايه السيدة نتنياهو ولا اسمها ايه؟ قال كل ما يخالف الشريعة في هذا الميثاق تحفظت عليه المملكة العربية السعودية. قلت وبسبب تصرفات الخوارج الذين يدعون الجهاد كذبا أصبحت السعودية الآن للأسف في موقف حرج ومعرضة للتنازل عن مواقفها السابقة، لأنها أصبحت بسبب الدواعش الإرهابيين متهمة بتفريش الفكر الداعش عن طريق الوهابية، وأصبحت الآن تريد أن تتبرأ من الوهابية، وأصبحت الآن للأسف الضغوط على المملكة شديدة جدا جدا جدا، وما نسمعه من أخبار في مسائل إن السعودية تحللت من كذا وتحللت من كذا وفتحت الباب لكذا وفتحت الباب لكذا، كل هذه الأمور البعض يتهم الحكام في المملكة بأنهم عديم الدين وإن فلان الذي جاء هذا علماني، القضية ليست هكذا، الموضوع أخطر من هذا بكثير. السعودية عليها ضغوط شديدة بسبب الفكر الداعشي والتكفيري والتخريبي، كل الإخوان تملصوا منهم لأن الإخوان عملاء لأمريكا، فمن الذي سيحاسب على المشاريب زي ما بيقولوا؟ السعودية، الفكر الوهابي، هم رفعوا أيديهم وجعلوا الدواعش يقولون ابن تيمية، جعلوا الدواعش يقولون محمد بن عبد الوهاب، خلي بالك هذه خطة محكمة من الإخوان، ثم تبرأ الإخوان وغسل أيديهم من هذه الفتن وهذه التنظيمات التخريبية التفجيرية، فأصبح من المسؤول عنها؟ الفكر الوهابي كما يقولون، فالسعودية محطوطة على لوائح معينة، فلذلك لابد وأن تقدم تنازلات، فما كانت تتشدد فيه قديما ولها مكانتها ولها مهابتها أصبحت الآن تضعف شيئا فشيئا. ومن السبب؟ الذين يريدون أن يرفعوا رايه الخلافة ويدعون الجهاد كذب. قلت لكم اليوم الجهاد يعرف بثماره وبآثاره، الجهاد القديم أيام الصدر الأول كيف كانت ثماره وآثاره، وجهاد الكذابين الخونة كيف كان الأرض تنقص من تحت أقدامنا. السعودية الآن أصبحت بتفتح مسارح، بتفتح كذا، هيئة الترفيه كذا كذا، أنا والله الذي لا إله غيره لا أتكلم بنقد على أحد، ولكن أتكلم عن واقع كئيب، واقع مرير، لم يتسبب فيه الملوك، وإنما تسبب فيه المجرمون الذين تسببوا في وضع الساسة في موقف حرج، إما أن يسلموا للأمريكان ولهيئة الأمم المتحدة ويبدأوا في تقديم التنازلات، والله ربنا يستر على إقامة الحدود في المملكة، لأنه من الممكن يفتح الملف ويقول لك ما هو إقامة الحدود تعد ضد حقوق الإنسان، إزاي تقطع إنسانك، إزاي تجلس، إزاي ترجم، كل الكلام ده ممكن يفرض على المملكة عقوبات وتهدد بهذا الأمر ويمنع كذا ويمنع بترولها من أن يخرج منها وتبقى عقوبات اقتصادية وتتحاصر، كل ده من الممكن، ملفات جاهزة، والأمريكان ربنا يخلص العالم من شر هؤلاء المجرمين، ربنا يخلص العالم. يعني كان هناك قضبان الاتحاد السوفيتي والامريكان، الامريكان خدعوا العرب المسلمين وقال لهم الاتحاد السوفيتي دول يعني كفار ولاد 60 في 70 وملاحدة، احنا نصارى يعني نؤمن بالله واليوم الاخر والرسل والنبيين والكتب، لكن دول ملاحدة ما عرفوش ربنا، اقفوا جنبينا اقفوا جنبينا، اضرب في افغانستان، خلصت، انهار الاتحاد السوفيتي، امريكا قالت لكم تعالوا بقى انا بقيت هنا ايه السيدة الحاكمة في العالم كله، وأصبح للعالم قطب واحد، بعد ما كان فيه هناك مناطق نفوذ وفيه صراعات وهذا يمسك ده يروح التاني يسيب له، بقت الآن منفردة أمريكا للعالم كله. فاللي دفع الثمن مين؟ العرب المساكين، وأكلنا يوم أكل الثور الأبيض، ربنا يسلمنا. فقال بل هناك بعض البنود غير إلزامية في قضية الرجوع لمحكمة العدل الدولية لفض النزاعات، فلم ترجع المملكة إلى هذه المحكمة، وإنما حلت المشاكل الحدودية بما حباها الله عز وجل به من المحبة والثقة بين جيرانها، ولكن الآن حضروا عفريت في اليمن كما رأيتم الحوثيين وما شاكل ذلك. الدنيا اتغيرت بعد أن ألف المؤلف كتابه أربعة، وهذا التقرير يؤكد أن تكفير المملكة العربية السعودية من أجل هذا مجرد ظنون وشكوك، واليقين لا يزول بالشك، فنبقى على اليقين وهو أن المملكة العربية السعودية دولة مسلمة حكومة وشعبا والله الله، وكذلك بلاد المسلمين، يعني الأمر ليس خاصا بالمملكة. خمسة، قال وما ذكر من تفسير قتادة، يبدأ بقى يرد عليهم من تفسير قتادة والحسن لقوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم، فغير مسلم، هذا القول غير مسلم. قال وأسوق الآية وسياقها، قال تبارك وتعالى فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين، إلى أن وصل وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. الآيات، قال أبو جعفر الطبري في تفسير الآية يقول الله تعالى ذكره بنبي محمد صلى الله عليه وسلم وإما تخافن من قوم خيانة وغدرا فانبذ إليهم على سواء وآذنهم أي أعلمهم بالحرب وإن جنحوا للسلم فاجنح لها أي وإن مالوا إلى مسالمتك ومتاركتك الحرب إما بالدخول في الإسلام وإما بإعطاء الجزية وإما بموادعة ونحو ذلك من أسباب السلم والصلح فاجنح لها، إما يدخل في الإسلام أو يعطي الجزية أو تكون هناك موادعة أو أي صلح من أسباب السلم فاجنح لها، يقول فمل إليها وابذل لهم ما مالوا إليه من ذلك وسألوكه. ثم قال أبو جعفر فأما ما قاله قتادة ومن قال مثل قوله من أن هذه الآية منسوخة فقول لا دلالة عليه إن كتاب ولا سنة ولا فطرة عقل، انظر هذا القول الذي قيل ليس عليه دليل لا من كتاب ولا من، لأن قتادة يستدل له لا يستدل به. قال وقد دللنا في غير موضع من كتابنا هذا وغيره على أن الناس خلا يكون إلا ما نفى حكم المنسوخ من كل وجه، يعني إن استطعنا أن نجمع بين النصين لا نلجأ للنسخ، متى نلجأ للنسخ؟ حينما لا نستطيع أن نجمع من أي وجه من الوجوه. قال على أن الناسخ لا يكون إلا ما نفى حكم المنسوخ من كل وجه، فأما ما كان بخلاف ذلك فغير كائن ناسخا، يعني لا يكون ناسخا. وقول الله في سورة براءة فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم غير نافذ حكمه، غير نافذ حكمه حكم قوله وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، لأن قوله وإن جنحوا للسلم إنما عني به بنو قريظة وكانوا يهودا أهل كتاب، وقد أذن الله جل ثناؤه للمؤمنين بصلح أهل الكتاب ومتاركتهم الحرب على أخذ الجزية منهم. وأما قوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فإنما عني به مشرك العرب من عبدة الأوثان الذين لا يجوز قبول الجزية منهم، فليس في إحدى الآيتين نفي حكم الأخرى، بل كل واحدة منهما محكمة فيما أنزل فيه. ثم قال المؤلف كذا جمع بينهما ابن جرير الطبري ولم يوافقه ابن كثير، لم يوافقه في ماذا؟ في الجمع، ولكن ابن كثير وافق الطبري في عدم نسخ الآية، فقال ولم يوافقه ابن كثير حيث تعقب قول مجاهد في أنها في بني قريظة وجعل في المشركين ولم يرتض كونها خاصة ببني قريظة، فعلا لأن الآيات كلها لا علاقة لها باليهود وإنما سورة الأنفال كلها بتتكلم عن من؟ عن المشركين في غزوة بدر، كذا واضح. قال فقال ابن كثير في تفسيرها يقول تعالى إذا خفت من قوم خيانة فانبذ إليهم عهدهم على سواء، يعني الغي العهد، فإن استمروا على حربك ومنابذتك فقاتلهم، وإن جنحوا أي مالوا للسلم أي المسالمة والمصالحة والمهادنة فاجنح لها أي تميل إليها واقبل منهم ذلك. ولهذا لما طلب المشركون عام الحديبية الصلح ووضع الحرب بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت عينين أجابهم إلى ذلك مع ما اشترطوا من الشروط الأخرى حتى وإن كانت مجحفة. وقال مجاهد نزلت في بني قريظة، هذا وافق عليه الطبري، فقال ابن كثير وهذا في نظر لأن السياق كله في وقعة بدر وذكرها مختلف لهذا كل، ذكر وقعة بدر يختلف كل الأحكام في سورة الأنفال. وقول ابن عباس ومجاهد وزيد بن أسلم وعطاء القرطاني وعكرمة والحسن وقتادة إن هذه الآية منسوخة بآية السيف في براءة وحيدون. إذا كل دول قالوا أنها منسوخة ومش عايزين تأخذ بيهم، نقول نعم، لأننا أقوى لم تصح إسنادا عن هؤلاء، ضعف يعني، ارجعوا إلى هذا الكلام. أضف إلى ذلك أن كلمة النسخ عند السلف كانت أعم من النسخ عند المتأخرين، فالنسخ عندهم يكون بمعنى الإطلاق مش كده ولا لا، تقييد المطلق وتخصيص العام وتبيين المهمل، كل ذلك يقولون عنه نفسه. لأنه قد يقول قائل: أتتركون قول السلف وترجعون لقول الطبري وابن كثير؟ نقول لا، وإنما عندنا قواعد لا نخرج عنها. واضح يا أخوانا ولا لا؟ نعم. قال: إن هذه الآية منسوخة بآية السيف في براءة قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. فيه نظر أيضا، لأن آية براءة فيها الأمر بقتاله إذا أمكن ذلك، يعني آية براءة تتحدث عن القتال إن كان ممكنا وكانت عندنا المقدرة، فأما إذا كان العدو كثيفا فإنه تجوز مهادنتهم كما دلت عليه هذه الآية الكريمة، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصيص، والله أعلم. وقوله وتوكل على الله أي صالحهم وتوكل على الله، فإن الله كافيك وناصرك، ولو كانوا يريدون بالصلح خديعة ليتقووا ويستعدوا فإن حسبك الله أي كافيك وحده. قال الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله عند كلامه عن الآية في أحكام القرآن فيها خمس مسائل، نقول هذه الخمس المسائل ونقف إن شاء الله اليوم. المسألة الأولى: السلم بفتح السين وكسرها وإسكان اللام، السلم والسلم، وبفتح السين واللام السلام، وبزيادة الألف أيضا هو الصلح السلام. وقد يكون السلام بالألف واللام من التسليم، أي يكون إيه؟ لأن التسليم المصدر والسلام اسم مصدر. المسألة الثانية: في ذلك ثلاثة أقوال. الأول أنها منسوخة بقوله فاقتل المشركين ونحو كما نقله الطبري والبكتي. الثاني: إن دعوك إلى الصلح فأجبهم، قاله ابن زيد والسدي. الثالث: إن جنحوا إلى الإسلام وليس إلى السلم بمعنى الصلح، إلى الإسلام فاجنح لها، قاله ابن إسحاق. قال مجاهد: عن أبي بكر وعن أبي قريظة اليهود، لأن الجزية تقبل منهم، فأما المشركون فلا يقبل منهم شيء. المسألة الثالثة: أما قول من قال إنها منسوخة بقول تقتل المشركين فدعوى، فإن شروط النسخ معدومة فيها، النسخ ليه شروط. وأما من قال إن دعوك إلى الصلح فأجبهم فإن ذلك يختلف الجواب فيه، قد قال الله: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. إذا لا يجوز لك أن تدعو إلى السلم وأنت الأعلى، وإنما تجمع للسلم مثلا ما تكون أنت في حاجة، لما تكون أنت في حاجة إلى السلم والصلح ابحث عن مصلحة أمتك. قال: فإذا كان المسلمون على عزة وفي قوة ومنع ومقالب عديدة، كلمة مقالب جمع مقنب، مقنب، والمقنب شبه مخلاء، مخلاء يجعل فيها الصائد ما يصيده، وأيضا المقنب وهو المقصود هنا جماعة من الفرسان والخيل دون المئة تجتمع للغارة، فيقول ومقالب عديدة يعني جماعات من الفرسان والخيول تجتمع للغارة، وعدة شديدة لو كان المسلمون في قوة ومنع ومقالب عديدة، وعدة شديدة فلا صلح حتى تطعن الخيل بالقنع بالرماح، وتضرب بالبيض البيض السيوف، وتضرب بالبيض الرقاق الجماجم، هنا الفاعل الجماجم. وإن كان للمسلمين مصلحة في الصلح بانتفاع يجلب به أو ضر يندفع بسببه فلا بأس أن يبتدئ المسلمون به إذا احتاجوا إليه، وأن يجيبوا إذا دعوا إليه. وقد صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر، أهل خيبر على شروط نقضوها فنقض صلحهم، وقد وابع الضمرية، وقد صالح أكيدر دومة وأهل نجران، وقد هادن قريشا لعشرة أعوام حتى نقضوا عهده، وما زالت اسمع بقى الحجة، وما زالت الخلفاء والصحابة على هذه السبيل التي شرعناها سالكة وبالوجوه التي شرحناها عاملة. الخلفاء كانوا يعقدون صلحا مع الكفار، والخلفاء الراشدون سنتهم هي السنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة: عقد الصلح ليس بلازم للمسلمين، وإنما هو جائز باتفاقهم أجمعين. إذ يجوز من غير خلاف للإمام أن يبعث إليهم فيقول نبذت إليكم عهدكم فخذوا مني حذركم. هذا بالنسبة للعقد المطلق، أما المؤقت فينبغي أن نتم إليهم عهدهم إلى مدتهم. قال وهذا عندي إذا كانوا هم الذين طلبوه، فإن طلبوا المسلمون لمدة لم يجد صرق قبلها إلا باتفاق. وقال الشوكاني في تفسيري عند هذه الآية، وقد اختلف أهل العلم هل هذه الآية منسوخة أم محكمة، فقيل هي منسوخة بقول فاقتلوا المشركين، وقيل ليست بمنسوخة لأن المراد بها قبول الجزية، وقد قبلها منهم الصحابة فمن بعدهم فتكون خاصة بأهل الكتاب. قلت وقد قبلها النبي من المجوس كذلك. وقيل إن المشركين إن دعوا إلى الصلح جاز أن يجابوا إليه، وتمسك المانعون من مصالحة المشركين بقوله تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم، وقيدوا عدم الجواز بما إذا كان المسلمون في عزة وقوة، لا إذا لم يكونوا كذلك فهو جائز كما وقع منه صلى الله عليه وسلم من مهادنة قريش، وما زالت الخلفاء والصحابة على ذلك. قال المؤلف قلت فلم يختلفوا في جواز الدخول في الصلح والسلم مع الكفار إذا لم يكن المسلمون في عزة وقوة، ومحل الخلاف في جواز إذا كان المسلمون في قوة وعزة. في مشكلة فيما قلنا؟ أنا ما شرحتش كثير لأن الكلام واضح جدا. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله اليوم، ونكمل غدا بمشيئة الله تبارك وتعالى.